الحربي ابراهيم بن اسحاق الحربي، وابو الشيخ محمد بن عبد الله الاصفهاني، وابو النصر الوالدي السجزي، وحكى ذلك وحكي ذلك عن جماعه ممن لقيه، او حكى ذلك عن جماعه ممن لقيه. ثم هي اقسام احدها اجازه بمعين، يعني شيء معين معروف لمعين تلميذ او معروف، صالح بن علي، سعيد بن سليمان، محمد بن ابراهيم، فلان من التلاميذ معين. قال اجازه بمعين اي معلوم سمى معروف لمعين تلميذ معين معروف في معين، كان يقول صحيح البخاري هذا معين، صحيح مسلم، ها سنن الترمذي، سنن كذا سنن كذا، بخلاف لو قال له في غير في مثلا روايه يعني تروي عني السنن السنن. طيب السنن كثيره غير معينه، على بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. شوف سورة الإجازة القسم الأول منها يروي معين لمعين في معين، يعني المجيز لمجاز معين في مستجاز في معين، لأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، وليكن صحيح البخاري وليكن صحيح مسلم أو هذه الكتب الست مثلا او العصر او كذا او كذا، وهي المناوله، فهذه جائزه عند الجماهير. اذا هذه اجازه مصحوبه بالمناوله او مناوله مع اجازه، والمناوله اعطاء الكتاب، اجازتك ان تروي عني هذا الكتاب ويعطيها الكتاب. اذا هنا مناوله مع إجازة وإذن بالرواية، وهي المناولة هذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماء. الثاني إذن الأول ما هو؟ إجازة معين لمعين في معين. الثاني إجازة لمعين في غير معين، معناه والخلاف في هذا النوع الثاني أقوى وأكثر، معناه يقول الخلاف في هذا النوع الثاني والاسم الثاني أقوى وأكثر، وإن كان هذا أيضا معمولا به عند الجماهير، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعات ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. الإجازة الثالث لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، يعني لغير معين أي إيه؟ وصف العموم، وصف العموم، لم يعين أحد من التلاميذ الحاضرين أو غير الحاضرين. الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين، كل هذا يا إخوة من باب إيه؟ وصف العموم، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي وهذا معمول به، ونقلها عن شيخه القاضي أبو الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغير من محدث المغاربة رحمهم الله. وأما الإجازة المجهول، وهذا القسم الرابع، وأما الإجازة المجهول أو بالمجهول ففاسدة، مثل إيه؟ أن يقول مثلا أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي